أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل زوجة الأب رحم لنا مع العلم أنها أخذت الكثير من أمواله، وبماذا توصينا بعد وفاته أثابكم الله؟ زوجة الأب كل امرأة عقد عليها الأب أو أبوه وإن علا، وكل امرأة عقد عليها الجد من جهة الأب أو من جهة الأم كأبي أبي الأب أو أبي أم الأب أو أبي أم الأم، فكل امرأة يعقد عليها هؤلاء فإنها محرم للأولاد وأولادهم وإن نزلوا. بمجرد العقد لا يشترط الدخول، لو عقد عليها فقط ثم طلقها أو مات عنها فإنها تصبح محرما لأولاده إلى الأبد وأولاد أولاده وإن نزلوا. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله حرم علينا نكاح منكوحة الأب، والمرأة يصدق عليها أنها منكوحة بمجرد العقد. ومن هنا كل امرأة عقد عليها هؤلاء من الآباء فإنها تكون محرما لأولادهم، ولا يشترط الدخول كما ذكرنا، ولا يشترط أن تبقى في عصمته، فلو أنه نكحها شهرا ثم طلقها فإنها محرم لأولاده. فلو أن الأب عقد على امرأة وانتهى من العقد يجوز لك مباشرة بعد انتهاء العقد أن تدخل على المرأة وتسلم عليها وتبارك لها، لأنها محرمة عليك إلى الأبد. والمحرم المرأة المحرم التي يجوز لك أن تصافحها وأن تختلي بها وأن تسافر معها هي التي حرم عليك الشرع نكاحها إلى الأبد، سواء من جهة النسب كالأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات ونحوهم وهن السبع المذكورات، أو كان التحريم من جهة الرضاعة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو كان التحريم من جهة المصاهرة كزوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة، هؤلاء أربع محارم من جهة السبب، السبب الذي يسمى المصاهرة عند العلماء. ومن هنا كل امرأة عقد عليها الأب وأبوه وإن علا وأبو الأم وإن علا فإنها محرم لأولاده على التفصيل الذي ذكرناه. وقوله تعالى: إلا ما قد سلف، قيل إلا بمعنى ولا، أي ولا ما قد سلف، بمعنى أنه لا يجوز استبقاءهن وأنه ينبغي حل العقد وفسخه واستئناف الحكم، كقول الشاعر: وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، أي والفرقدان، فهي بمثابة العطف الموجب التشريك في الحكم، أي أنه يستوي في ذلك أن يكون نكاحا قبل التشريع أو بعد التشريع، فإنه لا يجوز لأحد أن ينكح منكوحة أبيه. سألت أنها أخذت من أمواله، هل أخذت من أمواله بحق ولا بدون حق؟ بحق، ليس من حقك أن تعترض عليها، لو أنها ورثت بعد موته مالا كثيرا لما تحسدها؟ هذا حقها وميراثها قسمه الله من فوق سبع سماوات، فليس من حقك ولا يجوز لأحد. إذا كان من أسرة ثرية أو كانت أمه ابنة عم الوارث ثم جاءت امرأة غريبة تزوجها الوالد ثم بعد ذلك مات عنها فورثت من ميراثه، فيأخذون يحسدونها ويقولون هذه الفقيرة تأخذ هذه الأموال الكثيرة، هذا لا يجوز، وهذا من الحسد الذي حرمه الله ورسوله. هذا حكم الله من فوق سبع سماوات أنه إذا نكحها نكاحا شرعيا فإنه يرثها وترثه، وحينئذ ليس من حق أحد أن يقول هذه فقيرة أصبحت غنية أو هذه المسكينة من هذه الأسرة الضعيفة تأخذ هذه الأموال الكثيرة. هذا كله يأثم الإنسان بقوله، لأنه فيه نوع من الاعتراض على حكم الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يقول هذا الكلام وهو حسد، فلا يجوز في العامة فكيف في الخاصة؟ فحسد منكوحة الأب يكون فيه إثمان، إثم الحسد وإثم قطيعة الرحم، لأن الله وصى بالرحم، فهذا ليس من شأنك أن تتدخل في المال الذي ترثه، ولو أنه هو أعطاها بطيبة نفس ورضا خاطر منه. بعض الأحيان يتزوج الرجل في آخر عمره وترضى به المرأة، فيقولون هذه رضيت من أجل ماله، هذه رضيت من أجل أن تصير غنية. هذا الكلام الذي يقوله الإنسان يأثم بقوله، لأنه إن كان حقيقة فهو غيبة، وإن كان ليس حقيقة فهو بهتان، وهذا لا يجوز. ليس من حق المسلم أن يرتع بلسانه في عرض أخيه المسلم. فهذه أرزاق ساقها الله عز وجل. إن المرأة تحب الرجل، قد تحب المرأة الستر ولا تفكر في المال، ثم إنها إذا رضيت بهذا الرجل مع كبر سنه، فإن وهي ولو كانت صغيرة فرضيت به، فإننا نقدر هذا منها ونقول أكرمت والدنا وأحسنت إلى والدنا، ولا ننظر هذه النظرات الضيقة التي يدخل بها الشيطان لتقطيع الأرحام وإفساد القلوب. هذا كله من دخل الشيطان. العاقل الموفق يحسن الظن بإخوانه المسلمين، فكيف برحمه؟ والله يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقد تعلقت الرحم بحقوي الرحمن، فقال الرحمن لها ماه، قالت هذا معاذ مقام العائذ بك من القطيعة، فاستعاذت بالله من القطيعة. والقطيعة تشمل القطيعة بالانفصال والأذية التي توجب القطيعة وتسببها. أننا ننظر إلى المرأة أنها داخل علينا ليس من باب الرحم، وإنما داخل علينا لحظ حظوظ الدنيا. فاتق الله، وليتق الله كل من يعتقد مثل هذا الاعتقاد. لنا الظاهر أن المرأة إذا رضيت بالرجل فلها كذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تنكح المرأة لجمالها ومالها. فذكر أن النكاح يكون للمال، وتأتي أنت تقول هذه تنكح من أجل مال؟ تنكح من أجل ماله لكي يعفها فلا تفتقر، لأن إذا افتقرت وقعت في الحرام. أما المحظور أن تكون امرأة تبحث عن المال وتضيع حقوق الزوج، نعم حينئذ تأثم بهذا ويكون عيبا عليها وشؤما وبلاء، لأن من نكحت بهذه النية فإن الله لا يبارك لها ما أخذت. لكن أنها تنكح الرجل وترى أنه صاحب مال وتريد أن تأخذ من ماله وتقوم بحقه وترعاه، فهذا ليس فيه عيب وليس فيه غضب. إذا جاز للرجل جاز للمرأة، ما الفرق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح لمالها، فإن الرجل قد يكون فقيرا. وقد قال عائشة رضي الله عنها أنكحوا النساء يأتينكم بالأموال، أي أن من النساء من هي خير وبركة على الرجل، فإذا تزوجها جاء المال. وقيل أنكحوا النساء يأتينكم بالأموال، بمعنى أنه قد تكون ثرية فتغني الرجل، فلا بأس بهذا ولا حرج. لكن الحرج أن يجعله الأساس في النكاح، أما لو جعله تبعا فهذا أبدا. دلت السنة على أنه مشروع، يجوز للرجال ولا يجوز للنساء أبدا. هذا كله مما أقرت الشريعة فيه النفوس على جبلتها وفطرتها. فإن الإنسان بفطرته قد يطلب الرزق ويبحث عن الرزق ولا يتيسر له الرزق، ثم يجد امرأة صالحة أو فيها خير أو ذات مكان أو ذات حسب ونسب، ويريد أن يصل رحمه بها وينال ما يناله من خير الدنيا. هذا ليس فيه عتب وليس فيه عيب، والله تعالى أعلم.